كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. نرجو اعطاء نبذه عن سيرتكم الشخصيه. وطبعا انا اقراها كما كتبها صاحبها. طبعا يا اخوانا يعني احنا لسه بنتكلم عن هو نتكلم عن السلف ومن اراد الاسوه فعليه السلف. يعني ليس تواضعا اعوذ بالله عز وجل من خشوع النفاق ان اقول ان الضروره هي التي الجاتنا لهذا الكلام. هي الضروره التي الجاتنا ما وجدنا من يقوم بهذا الدور فقمنا به على التقصير وعلى العوز ونسال الله عز وجل ان يقينا شر انفسنا والا يؤاخذنا بما نغلط فيه من نسبته كان لا يخلو من غلط ينسبه الى احد العلماء او غلط ينسبه الى الرسول عليه الصلاه والسلام في تخريج حديث او في لفظ او نحو ذلك. فمن اراد ان يتاسف عليه بالائمه الكبار. والامام احمد رحمه الله قال من اراد ان يتاسف فليتاسف بمن مات فان الحي لا تؤمن عليه الفتنه. تاسف بمن مات. بمن مات وسيرته عطره. مات والكل كلمه ثناء عليه مثل ائمه الحديث. واوصيكم بقراءه سير علماء الحديث. علماء الحديث هم السلفيون الذين حافظوا على نقاء هذا الدين من القرن الثاني الهجري. اقول علماء الحديث. ولذلك انت ترى في كلام شيخ الاسلام ابن تيميه يقول لك هذا مذهب احمد واهل الحديث. دائما يكرر مذهب اهل الحديث. ليه؟ لان يعني اسوه اهل الحديث هو الرسول عليه الصلاه والسلام والصحابه يجلونهم ويعظمونهم. فان انتسبت الى اهل الحديث فنعم ما صنعت. والائمه الكبار اما احمد بن حنبل السنة الثوري السنة بن عيون وارشد الى ائمه اخرين زي محمد بن اسلم الطوسي الذي لا يكاد يعرفه احد وهو من اجل العلماء. تقرا سيرته تندهش من هذا الامام الصرد الكبير. وكذلك مثلا ابو محمد البربهاري وهذا من متاخري علماء الحنابله لكنه امام كبير جليل. جعل الله عز وجل له في القلوب هيبه على الناس في خطره لدرجه ان الحاكم اخرجه من بلده. تعرفين اخرجه ليه؟ لانه عطس فشمته اصحابه فوصل التشميت الى القبر. حكم في زلزال كده. ايه ده؟ قال له ده بس البربهاري عطس وهم بيقولوا له ارحمك الله. اصحابه 100,000 شمتوه. قال لا يساكنني في البلد. هذا لا يساكنني في البلد. تقرا سير امثال هؤلاء تشعر بالاسوه. لا سيما ان الحي لا اقول لا تؤمن عليه الفتنه فقط بل ربما ظهر من تصرفاته ما يكون معذورا فيه ولكن ليس له حجه عندك فينزل من نظرك. لذلك لا تفتش عن عيوب شيخك ابدا. واعلم ان كل رجل له سيئات. والله لو علموا قبيح سريرتي لابى السلام علي ان يلقاني ولا اعرضوا عني وملوا صحبتي ولبؤت بعد كرامة بهواني. لكن سترت معاييري ومسالبي وحجبت عن ابصارهم العصيان. فكل انسان اذا اردت ان تفتش عن عيب لم تعلم ان ترى عيبا واثنين وثلاثة واربعة. فيبقى الحي قد يظهر منه بعض التصرفات اللي هي هو معذور فيها لكن ليس له حجة وجيهة عندك فيقل من وجهة نظرك. من اراد ان يتأسى من بالاحياء فليتأسى بالعلماء الكبار. تأسى بشيخنا الشيخ الالباني شيخنا الشيخ ابن باز وشيخنا الشيخ محمد صالح والله يرحمه الشيخ الطويلي وعلل العلماء. والشيخ الطويلي رحمه الله لعل كثير لا يعرف ان اولاد هذا الرجل كلهم علماء او طلاب علم كلهم حفظوا لكتاب الله عز وجل. وكان من المخبتين رحمه الله. كان من المخبتين وكان طويل الصمت مع ما تجد من الحزة في كتاباته. لا تتصور ابدا حلم هذا الرجل وانت تقرأ في كتاباته نار. نار تحت. وكان برغم ان كان في بعض تباين في وجهات النظر بينه وبين شيخنا الشيخ الالباني حفظه الله ورحم الله الشيخ التويدري. لما نزل الشيخ الألباني الرياض أصر الشيخ تريد أن يكون الشيخ الألباني هو ضيفه، وما تكلم قط الشيخ الألباني جالس أبدا، ما تكلم قط حتى انفض المجلس، وكل ما يجي واحد يسأل الشيخ تريد يقول عليك بالشيخ، معنى ما بينهما من المناقشات بالذات في مسألة وجه المرأة عورة ولا مش عورة والكلام ده بينهم من بعض النقاشات طويلة. ومع ذلك الليل العلماء يعرفون الخلاف، يعرفون متى نختلف، متى نتهاجر، متى نتقاطع، يعرفون فقه الخلاف. فتجد ان هؤلاء العلماء يعني عندهم سيرتاتهم سيرة ذكية، وانت اذا اردت ان تتأثر فتأثر بامثال هؤلاء. انما رجل مثلا يسأل عن سيرتي الشخصية فانا احمد الله عز وجل انه ليس للذنوب رائحة، واتمثل بقول محمد بن واسع رحمه الله وهو من التابعين الكبار وممن روى عن انس بن مالك وغيره، قال لو كان للذنوب رائحه ما استطاع احد ان يجلسه. اسال الله ان يستر علينا وعليكم. في بعض المقررات الدراسيه فسروا يد الله مع الجماعه بعون الله للجماعه. الاشكال ايها الاخوه الكرام انهم يعطلون، احنا نقول يا جماعة لا تعطلوا الصفة بالاثر، يعني يد الله عز وجل اذا قلنا هي يد حقيقية كما يليق بجلاله، من اثار هذه اليد النعمة والقوة كده، يعني هم يثبتون اثر الصفة وينفونها. يقولون لا، اثبت الصفة ولا مانع انك انت تثبت اثرها، لان الصفة كل صفة لها اثر، كل صفة لها اثر. فاذا قلت يد الله فوق ايديهم يبقى يد الله على الحقيقة كما يليق بجلاله، ومن اثر هذه اليد انه يعينهم. إذا العون هذا أثر من أثار اليد. فإذا قال مثلا أن يد الله هو عون الله إن قصد تعطيل الصفة نقول لا، هذا خطأ. لكن إن قصد إثبات الصفة ويقول ويفهم من هذا أن اليد لها أثر في التقوية وفي النعمة ونحو ذلك، هذا صحيح. لكن أمة الغالب عادة لما يذكروا الاصطفاد وعليه يقول هذا عون الله، قدرة الله، نعمة الله، في الغالب يقصدون نفي الصفة، وهذا خطأ كما ذكرنا. الله أعلم. عندي مشكلة خطيرة جدا، وهي عدم تنظيم الوقت، وقد تتراكم أعمال كثيرة فماذا أفعل؟ الحقيقة إذا صاحبنا كان يقصد تنظيم الوقت بالنسبة للدراسة، فإحنا نقول يا جماعة التفوق صنعة، التفوق صنعة. وسأذكر لكم شيئا من السيرة الذاتية، طبعا دخلنا في الايه البعكاكة دي ممكن أتكلم بقى. فأنا جربتها الحقيقة لما كنت طالبا في الجامعة، ووجدت لها أعظم الأثر، وكنت بحمد الله عز وجل الأول على دفعتي طيلة السنوات الأربعة، وتخرجت في كلية الألسن جامعة عين شمس باسم اللغة الإسلامية والفرنسية. فلما دخلت كلية الألسن وكنت أتمنى أن أكون طبيبا كبقية إخوتي، ونحن نعمل مستشفى الإخوة بتاع الأحلام الإضطرار الشباب، فلم أستطع دخول كلية الطب لفارق عدة درجات، فقلت يا إيه يستوي الكل. وبدأت أبحث عن كلية في الدليل، فوجدت في آخر الدليل كلية الألسن، فدخلت الكلية على يعني غضب من أهلي. ولما دخلت الكلية كان زمان كان أيام ثمان أقسام، أرادوا أن يجبرون على دخول قسم اللغة الإنجليزية. فأنا طبعا احنا بقى الإنجليزي بتاعنا الإنجليزي الكوياتي يوتيوب أبوك هو ده الإنجليزي ده، لو رحت هناك وجدت عيال من تعليمات المدارس الاجنبيه والمعاهد الاجنبيه والكليه البريطانيه والجامعه الامريكيه بيضحكوا من جديد ويحجبوا بعض من جديد ومش عارف ايه. فانت انا حاسس بخوف العالم دول انا لا اصل الى حل. ما ينفعش اكل بس منه. وانا رجل يريد ان انا اثبت لاهلي ان انا ناجح ولست فاشلا، ومش معنى ان انا تركت كليه الطب ان انا فاشل ولا استحق الحياه وكده. هي فكره سيطرت على ذهني انا ذاتا. المهم فقلت لك انا ابحث عن قسم احنا كلنا فيه سواء لا احد يعرف اي حاجه واطلع فوق. فبدات امر على اقسام الكليه والمهم استقر قراري على قسم اللي هو بالتمييز. وكان الحقيقه اتخاذ القرار ان انا اكون قسم الاغنيه كان له قصه طريفه جدا. من الاشياء اللي احنا كنا بنعملوها لنا في الانجليزي الفواكه ده انك انت تكتب الانجليزي بالعربي نقطه عشان ما تنتهاش. بق بق وكا ماشي مش كلنا مرينا بالمحليه اللي انتوا متخرجين منهم. تكتب البق بق مثلا بق. فانا اتبعت نفسي ايه هي اللي ايه الطريقه المذكوره التي لا يعرفها اصحاب المدن ويعرفها ايه الجماعه زي حلال. فلغه جديده المعيد مثلا كل كلمه سينيور مثلا يعني سيد اكشف سينيور. طبعا هي اتبخرت من ادمغه اخواني هو كده سينيور على السبوره مين مين ديت ولا واحد عارف ينطق اهو السبب للترجمه العربي بتاعتي هو سينيور تمام. لذلك واحد كان اللي انت غرفت الثاني كده واستمرت المساله اسبوعين وانا ابحث عن قسم مناسب. لا استقر قراري حتى الان اي قسم ادخل لكن غفلت من الانجليزي الفرنساوي للعله انفه الذكر. لكن التفاضل بقى ما بين ايه ايطالي اسباني الماني. المهم لما كتبت المساله دي ابتدى الراجل يعرفني وابتدى يقول لي ايه يا فلان كبرت المساله في دماغي وقلت انا استقر في هذا القسم. بدأت أخطط لطريقة مذاكرة تعين على هضم الكتب وفي نفس الوقت لا تأثر مني وقتا كثيرا. وكانت كل طبعا كل الدراسة بتاعتنا كانت 18 مادة كلها الإسلامية. يعني تاريخ جغرافيا ونحو وصرف وكل المواد العربية كانت موجودة. بالإضافة لذلك إيه جزء من اللغة العربية بمدرسة اشعار مثلا اشعار العباسيين والامويين والجهادين واللغه الثانيه كانت هي اللغه الفرنسيه. فكنا برضه بنفس حال اربع مواد لغه فرنسيه. فكانت المحصله تقريبا حوالي 25 ماده بهذه اللغه. فاستقر قراري على ان الخص هذه المناهج باسلوبي. اقرا الفقره ماذا يريد الرجل من هذه الفقره؟ يريد المعنى الفلاني. ألخص المعنى الفلاني في جملة مفيدة. ونحتاج الأمر إلى جملتين. فلما تركت هذه الطريقة ومن بدء العام بدأت أشمر عن شعب الجد ما لي حراسة بلهوي إخواني ولا أصحابي حتى كنت دايما أنزل المكتبة عشان ألخص في أول ثلاث شهور. كنت أنهي المنهج في أول ثلاث شهور. حتى كان يعني يقولوا الرسم فين الرسم؟ الرسم بالمسامع مفقر. فين الرسم؟ الرسم دي تبلي وتيكا كان خور المكتبة. فين طلعين اللي هي رسم؟ تعالى رسم روح يا رسم. على اساس ايه؟ لا اخالفهم وانا مجد في التلخيص. ثلاث شهور بالضبط في اول العام اللي يكون لسه اخواننا لسه بيمسحوا غيرهم ولسه بيستعد عشان ايه يعني يشوف هو داخل له الجامعه او ان واحد يقول لي ده احنا في الجامعه دلوقتي ناس مغيرين. بكون انا خلصت المنهج في تشكيل 100 ورقه يكون هذا هو منهج العام كله. وبعدين انتج بقى التشكيل ده اقراه جهه وبهذا. احفظ التشكيل مثل قل هو الله احد. وامعانا في تاكيد يعني احاطته بالماده كنت اضع على كل سطر سؤال بحيث لو جاوبت عن كل سؤال يبقى ايه اقرا الايه الملزمه بالكامل. يعني ايه كده وعكسها تقراها ماشي تجاوب على الاسئله تبقى تقراها برضه. فانت ادخل وانا اعلم الله جديد ان انا سأحجز تقدير. ومضت السنوات على كيف هي ثلاث اشهر فقط التي انفقها، وبقية الاشهر يعني انا طلبت علم الحديث في الجامعة، طلبت علم الحديث في الجامعة، فكان عندي وقت طويل جدا في طلب العلم الشرعي لما انزل مثلا مساجد ايام الشيخ عبد الحميد تسك حفظه الله، وكان عندي فرصة ان الواحد يتجاوز براحته في نفس الوقت دائما ان يحيي التفاوت. احنا بنقول هو لا تؤجل عمل اليوم الى الغد فان لكل يوم عمله، بحيث ان يكون الطيعه المطلوب ويعلمها لي. وقتك هو عمرك لا تضيعه. تبدا تذاكر بجديه وتتبع في وقت التلخيص كما رائعه، وكما قلت التفوق ملكه مش يعني ذكاء ولا سمع. يعني اول الجمهوريه ايامنا اول ما ظهروا حدة المستوى الرفيع والنادي المستوى الرفيع ده كان اول الجمهوريه كان جايب 107% وقتها. الان الجمهوريه ده سقط في اعداد طب وكانت نكته، كانت نكته، وحول من كليه الطب فيما بلغنا ان حول من كليه الطب زي اول الجمهوريه. فهو اذا يعني اخواننا في الجامعات وطريقه الجامعات مختلفه تماما عن طريقه الثانوي والمذاكره، لكن المهم من اول يوم تجد تمسك المناهج تشوف الراجل ماذا يريد من الصفحه او من اول صفحه، عايز يقول كذا وكذا وكذا، لخص كتابك انت واحصل هذه المواد، لان في مواد كتير انشئ يعني كلام طويل ما فيش تركيز. فانت بهذه الصفحه طويله ستجد عندك يعني كثيرا من الوقت الذي تستثمره في حفظ القران الكريم وفي الاطلاع على السنن وفي مصاحبه اخوانك في سبل الخير. الله اعلم. في اخوان لنا بيرسلوا يعني حاجات في علم الحديث متخصصه، فانا ما ادري يعني مناسب ولا اللي انت اللي بعد ايه عرفت انا ايه. على اي حال احنا استمر الاسئلة في المحاضرة او اللي تفيد معنى المحاضرة، واذا كان في وقت ده حتى نجعل يعني اخواننا في حل فرجع كبير. يعني في اسئلة كثيرة يعني ليس مثل الذي يتصدى لها، انت عندكم هنا مشايخ كبار واحنا كلام غيرهم، فيعني الاسئله التي لا يجيب عنها الى ايه اخواننا يدعوها الى المشايخ. يعني في اسئله مكرره يعني في مثال الصفات زي مثلا النزول على الحقيقه ام لا، وما يقول العلماء الاعتقاد يثار فهمنا للصفات ان يثبت الصفه لله تبارك وتعالى على حقيقتها بغير تشبيه بغير تكييف. يعني كل هذا اجابه عامه لكل اتكاء الله تبارك وتعالى. تكلمنا عن اعراض جماعه التكفير وبعض التوقف والتبين، فعرضنا عليه منهج الدعوه السلفيه لفهم الكتاب والسنه بفهم الصحابه، لكن ما نعترض بحجه ان الله انزل الكتاب واضحا جليا، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفكر في توضيحه وبيانه، والهمنا باننا بذلك ننتقص رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قد قصر في توضيح الوحي، فنرجو فاخذ يوضح الصحابه فلم ترد عليهم. جماعه التكفير هم نسخه سيئه من الخوارج، يعني لا جمع علم ولا عباده. يعني الخوارج كانوا قله العباده وجهله، دول بقى لا علم ولا عباده، لكن واخدين نفس الوصول. قول الصحابي وفعله عندهم ليس بحجه. ليه كلمه هم رجال احنا رجال؟ اول من اشهر في الافاق وعرفها للقوس والجاني هم ذراعه التكفير. كما قلت لكم اول ما تجد ينتقد الصحابه اعرف انه ابتدع على طول. فاحنا جالسناهم لما اتحدثنا معاهم في سنه 81 وراينا منهم العجب. جهله جهل ما رأيته على احد. يعني هو بيقول كيف وقد ترك مريس عقل ملام الدين، وهذا الجاهل احق بالسنة هلمة هذه اول ما يدينه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل حاجه. طب انت عارف كل حاجه دي؟ ما عرفش. اذا لم هو جاهل يحتاج الى من يعرفه. طب جاءت التكفير دول للشيخ ثم شكري. طيب لماذا ينزلونه منزله المعصوم المحتجم له؟ لما كان يسير هو كمان. هو اولى بالاتباع من ابي بكر وعمر وعثمان وعلي بن معاذ صحابه الاكابر دول. فما يريده من دليل في نفس الدليل رد عليه. طيب انتوا بتعتقدوا انكم على الحق والجماعه البصمجيه اللي حواليكم دول بتعلموهم ايه؟ يقولوا احنا بنعلمهم التوحيد. طب يعلموهم ليه اذا كان الكتاب واضح ودليل والسنه معروفه؟ ليه انت متصدر للمشمول لتعليمه وبتتنشق عليه؟ فما يرد من فما يقول قولا الا كان قوله هو نقص جوابه. يعني كان معانا في الموضوع ده جماعه من الفرماويين. اي الفرماويين ده يعني نقطه اخرى. يعني الواحد يحب يرفع عن نفسه ويضحك شويه يوم يفتكر الجماعه الفرماويه دول. دول يرون ان العمل كفر. للاخذ بالاسباب والاخذ بالاسباب قدح في التوكل. هو انت بتعمل عشان ربنا يشوفك؟ يعني انت لو ما عملتش ربنا يضيعك؟ هذا كله فنك الله. والمساله ماشيه كلها عن ده. الاخذ بالاسباب كفر، ده جاب الى الطبيب كفر، تعلم كفر، طلب الرزق كفر. وبعدين صنفوا ايه؟ الجماعه قسمين، قسم ينجي الجلابيه خضراء وقسم ينجي الجلابيه بيضاء. اللي ينجي الجلابيه بيضاء ده هو المرمطون اللي لسه يعني مش قوي يشتغل ويتبهدل ويأكل ايه؟ ابو جلابيه حمراء، ابو جلابيه خضراء. يبقى ابو جلابيه خضراء هو اللي وصل، ها؟ هو الوتد. وابو جلابيه بيضاء قميص ابيض هو ده ايه اللي يشتغل ولسه ايه عطاش بيعمل. فكان معانا واحد، فكان لما جماعه التكفير يقوم الصبح يقول له تمارين يا ابويا سني ومد ومش عارف ايه امامه وراءه واتنططوا. كانوا الاثنين دول يروحوا مع جماعه التكفير ويلعبوا رياضه. فطبعا بيلعب رياضه عرقان تكون لسه الفتحه شغاله. يجي جماعه ايه من الفرنيه عشان يطمنوا على ايه على الجماعه بتاعهم. فيكلموا بعض من ايه من على الباب وبتاع. فكان معانا واحد حمزه فده لعب رياضه وزار ان ايه لسه نفسه فلعب يعني بحماس وطول. المهم كان على الانجل. فلقى صاحبه بناديه يا حمزه تعالى شوفك في امن الشد بالطنين بس بس بالطنين ونبين عليه صبره. قال لي يا ريت يا حمزه قالت انا بتقول من يوم وعينيا لو جالت هاخد ضرب مش عارف ايه بتاع. وقال لي قال لنا مفيش حد يقول لنا انت بتلعب رياضه ليه؟ هيكفروك. لكن انت بتلعب رياضه عايز تتقوى لو شاء الله لقواك. ها؟ والعمليه مش عندهم كده يعني مش هقول ربع ضارب مخه كله ضارب. والمشكله ان رسائل فردي شغل فردي يعني بيبقى قاعد لما يتكلم بقى وجاب مهنته قال ده انا فردي عربي محترم تفصل كذا وبعمل كذا ومش عارف ايه. قلت له الحمد لله الشغل كفر هتشتغل ليه؟ فالجماعه الفرنيه دول من بيروا ان البخاري شيوعي لان بتحس به مش البخاري من بخارى وكان لسه تحس به متفتش ها؟ لسه متفتش. فيقول لك البخاري ده شيوعي عايز تقول ايه انه من بخارى وكانوا في العيد القومي بتاعهم يوم يحرقوا صحيح البخاري. وكل احاديث عائشه ومات المؤمنين يكذبونها على اساس ان صوت المراه عوره ولا يحل المراه ان تتكلم. واخد بالك ولا تخاطب الرجال ولا يعرفون شيء من هذا. فلما جمعنا الله تبارك وتعالى بامثال هؤلاء وبدانا بقى نناقش وجدنا ان السنة الغالبة لهؤلاء اول سنة بيضع رجل عليها ان يهين الصحابة ولا يعرف قدرهم وهم رجال ونحن رجال. فحط النقاش ايامها كان معانا الشيخ احمد خطيب وحط النقاش وكان الشيخ احمد هو المتحدث الرسمي اللي بيناقش زعيمهم. ولكن ما شاء الله فينا بعد ترك جماعه التكفير فهو من الدعاه الى الدعاه الصرفيه في الشربين. وطبعا ده لم يتحلى عن فكره التكفير الا بعد علقه ساخنه. وفي بعض الناس لا يؤمنون حتى يروا العذاب الاليم. عن فتاخنا من التكفير له هو طبعا كان متحدث لكن ادى بعض اعتراضات على الكراسة بتاع شكر اللي انا كان بيحتاجوها في القرآن. قال يعني لو شكر قال دي بدل دي يعني ما كانش يدخلوا لنا ويعترضوا عليه وبتاع. فواحد قال لي انت بتعترض على شكري انت تطلع ايه شكري المهم كنت تيجي لها. اخذ العلقة المحترمة الساخنة فقرر ان يدركه قرر ان يدركه. فكان هذا الاخ هو اللي ايه دي بيناته. فمن جملة ما قال بيقول له الشيخ احمد ايه بيقول له هو قال هم رجال ونحن رجال. قال له هم رجال واحد زي ابن عباس اللي بيقول كفر من دون كفر ويحرك له دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه الدين وعلمه التأويل. فده رجل معه دعوة النبي المعصوم. انت معاك ايه انت رجل لكن معاك ايه. قال له لا ده هم رجال ولا نحن رجال. قال له انت معاك ايه. قال له انت من ادراك ان الله استجاب لنبيه والله ثم قال هكذا. حتى ان الجماعة اللي معاه انكروا عليه قالوا كيف تقول هذه الكلمة من ادراك ان الله استجاب لنبيه. في اول سلمة احتقار الصحابة والتقليل منهم. اعرف ان الله وصلت كل طرق المتبعة ان الحبيب لمن يحبه مطيعه. كان مرة احد الشيوخ له ولد بيعصوه وهنا يعني يبني الموضوع مثلا يسرد له البغلة. ففي الايام قال لي يا بني افعل كذا. قال لي الله يا زهر وجعنا شيخنا وبتاع طيب اسرج البلد. قال لي ان شاء الله صرت يعمل مش عارف بتاع. بدا يظهر منه الاوكيان. فسلول من الغالي في صوت الفجر يقام البرد شديد سمع الاذان. فلما وصل المؤذن الى قريه سبع من محمد رسول الله قال تعالى يا بني هذا الرجل راح النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي لا. قال لنا خرج يذكره في البلد. ليه بقى طارح وميت في البلد وليه بقى شاب من محمد رسول الله. قال لي شديد وهو بيحب الرسول برضه. فذكر له ابيات الحقيقة لا احفظها لكن ابيات في راس الجمال عن الضعيف الصادق. كان خلاصة الابيات يعني انك اذا كنت صادقا في محبته ان الغلاب كان لا يخفى يقول شيخ وشيخ رضي الله عن شيخ وبتاع وقال الشيخ يعمل الشيخ وبتاع وبعدين اول الرسول يامره بكذا يبتدي يرى هذا النشوز. فاعلمه اراد ان يقول له اذا كنت تحبني لا اعطيتني مثل هذا المؤذن الذي استهان بالبردي وصعد على اعلى المناره وجعل يفتح باسم الرسول صلى الله عليه وسلم. هل جماعه التكفير جماعه يعني كما قلت لك باهته جدا من الخوارج. ولما يقول لك الكتاب واضح والسنه واضحه اذا لما اختلف الصحابه ايضا وهم اذكى الناس وهم اولى الناس بكل فضيله وهم اولى الناس بصارت الحق. لماذا اختلفوا؟ لماذا اختلف ابي بكر وعمر في اول الامر اعتقادهم ان يقولوا لا اله الا الله؟ لماذا اختلفوا في ذنب؟ ولماذا اختلفوا في حياه النبي عليه الصلاه والسلام وهو يرى ويسمع؟ هذا كان يقول في الكتاب واضح. اذا كان الكتاب واضح لما تدعو الناس ايضا؟ ليه عايز تعمل جماعه وعايز تعرف الناس الحق اذا كان الكتاب واضحا والسنه كذلك؟ هذا يعني انسان باسط نسال الله عز وجل ان يكون شرهم. ويرى ويسمع. عشان قلت الكتاب واضح. اذا كان الكتاب واضح لما تدعو الناس ايضا؟ ليه عايز تعمل جماعة وعايز تعرف الناس الحق اذا كان الكتاب واضحا والسنة كذلك؟ هذا يعني انسان باهت نسأل الله عز وجل ان يقينا شرهم. يقول الكاتب في بعض الاحيان لدي القدرة على السهر لكن انام لأستيقظ لصلاة الفجر وانا في اشد الحاجة لهذا الوقت اود تعلم الدين في فترة الجامعية، ولكن الدراسة في الجامعية تسمح لي بذلك احتياجي إلى جهد كبير. ثم إذا يمكن تمر طرف منه. لكن أنا هديك شيء وأتفضل أفضل من أعود أن صرف ينفض، وأنا مبتلا بداء السهر، مبتلا بداء السهر. لكن أخونا الوقت من بعد صلاة العشاء إلى الفجر كالوقت من الفجر إلى صلاة الظهر. يعني بعض الناس يظن إن هو لما يسهر يحصل وقت أكثر، لا، الوقت من بعد صلاة العشاء إلى الفجر يساوي الوقت من صلاة الفجر إلى الظهر. فأنت اضبط وقتك على الصلوات، اضبط وقتك على الصلوات. إن وجدت عندك القدرة على أنك أنت تسهر لكن لا تنام قبل الفجر، هذا شرط، لا تنام قبل الفجر، عندك القدرة على أنك أنت تسهر فلا تنام إلا إذا شعرت أنك في حاجة إلى النوم، أو إذا وكلت من يوقظك لصلاة الفجر فلا بأس، لكن أنت تسهر. كان العلماء يسهرون وينفقون كثيرا من لياليهم في طلب العلم، استخراج العلم، لكن ينام قبل الفجر بساعة أو بنصف ساعة وهكذا، ده وليس بعد صلاة الفجر. يا جماعة هذا هي تضييع للفريضة بشيء يعني أقصى ما يقال إنه فرض كفاية، أقصى ما يقال في حقه إنه فرض كفاية. الله أعلم. راح يقول برجاء عرض أغرب قصة تأثرت بها في حياتك وتنصحنا أن نقتدي من أحداث هذه القصة. هذا السؤال مرة الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله، بيقول لي اللي بيوصلني أسئلة كثيرة جدا وعنده درج مليان أسئلة، فأنا سألت سؤال كان كهذا السؤال، يعني هو لم يجد جوابا عليه وأنا أيضا لا أجد جوابا على هذا السؤال. قلت له شيخ أبو الفرج قل لي أسفه سؤال وجه لك، فكان مفاجأة، يعني ما توقع أنه إيه، يعني مش هحتفظ بأسفه سؤال. الحقيقة حتة أغرب يعني قصة أو كده لا يحضرني أغرب، لكن قد يحضرني شيء غريب فقط، يعني إيه حتى لا أخالف شرط السؤال. من الأشياء التي صادفتني في حياتي أيام ما كنت جنديا في الجيش، وذهبنا إلى المعسكر بتاع المعسكر التدريب، كان عندنا شويش نسأل الله أن يعافي الكل من هذا الإنسان. كان الكلمة بتاعته يقول شايف في كم شرطة، يعني كان فتلة، قال دي أربع شرط كل شرطة فيها 36 فتلة، كل فتلة تحرق مدرية. فكنت أدعو الله عز وجل أنه يخلصني من هذا المعسكر. فإحنا في صباح أحد الأيام كان في جندي اعتدى على الشويش فكبرونا جميعا، وكان يوم يعني كنا متوقعين فيه انه يوم يعني لا شمس له ولا قمر. ففي هذا اليوم كان يوم احد، جاء رجل من الدار المشاة عايز كتبه، فسأل هذا السؤال واحنا في الطابور، من مصر؟ طابور كله رفع يدي، ايه كل عايز ينزل رفع اي حته، فانا رفعت يدي نص رفع كده وانزلتها، حسيت انا ايه يعني يدي لم تظهر في هذا الايدي. ف انت منين وانت منين وانت منين؟ المهم اخذ ايه حوالي 15، وبعد حوالي ربع ساعه راجع ال 15، وبعدين قال من مصر؟ اللي رفع قبل كده ما رفعش ايده، فرفعتي ورفع واحد كمان ورفع واحد ثالث، هو كان يريد اثنين، كاتب يعني معاه دبلوم، هو عايز المطلوب كاتب معاه دبلوم تجاري. فقال لي الاولاني انت ايه معاك ايه؟ قال لي معاه دبلوم، قال له طيب تعالوا ساكن فين كذا تعالى، وانت الرجل الثاني قال له انا معايا دبلوم وابويا عميد في الجيش ومش عارف انه طلع الكارت، قال له انت بتهددني؟ والله ما انا ارضى تعالى. يلا روح. قال له دير حصول ومش عارف ايه بتاع. كان كان في مطر شديد. قال له هزحفك على الميه لو لم تنصرف. قال له انت معاك ايه؟ قلت له انا معايا ليسانس في كليه الادب. قال لي شوف انت هتكتب. قلت له نعم. خط جميل و... قال له دارس انجليزي؟ قلت له ايوه دارس انجليزي. قال لي كويس. استاذ تعالى. وروحنا ومدة المعسكر 45 يوم بعدها انك انت بتترحل للوحدة بتاعتك. المهم كانت امتع فترة راجعت فيها القرآن ووظفت فيها على السنن وعلى البحث كانت هي فترة 7 يوم اللي هي كانت امتداد الى معسكر الى معهد المشاهد. لما رحت هناك وتاخد نبيه طبعا كل يوم وترجع الى البيت وكده ويعني ايه تنعم يعني بال فرئيس القائد اللي هو القائد القسم اللي انا كنت فيه كان طالبا يدرس في كلية التجارة فعايز يبيض محاضراته بتاع فبيسأل السؤال ده هو اتنين خط جميل فقال له عندنا واحد خط جميل بتاع فجابني تكتب كويس قلت له نعم قال لي بتفهم يعني في بتلخص قلت له نعم قال لي طيب ادي امساك الدفاتر ولا مش عارف امساك ايه وبتاع وكلام ده لخص لي واكتب لي المذكرات. هذا نفعني في انه لما الوحده طلبتني هو الذي اجل اجل مره واجل اثنين واجل 3 الى ان رحل كل اخواننا الى الوحدات وكان وقتها كل الموحدات العليا لا سيما الذين درسوا لغات كانوا بيكونوا في المواقع المتقدمه علشان خاطر ايه البطاريات الجديده علشان خاطر الالات الجديده اللي بيستخدموها يكون ايه هذا الرجل افهم للشفرات والكلام ده. فجعل هذا الرجل يماطل وبعدين قال لي في اخر المبدا انا سافعل معك شيئا ما فعلته مع احد قط. ايه هو هذا الشيء؟ قال لي انا اذهب الى التنظيم والاداره بنفسي واوزعك. انت عايز تروح فين؟ قلت له لا اريد ان اخرج من القاهره. قال انا سافعل. وذهب الى لواء كان زمان اسمه لواء نجاتي كان رئيس المشاهد وقال لي انا كتبت اسمك بالجاف. قلت له ايه الحكمه؟ قال لي لان لما كتب الرصاص تدخل المجاملات والكلام دوت ممكن يعني ايه لكن بالجاف خلاص. فلما نقلت وترحلت طبعا على الطب خالص مالي اعب لا اعرف احد يمين ولا شمال ولا اعرف وسط ولا شيء من هذا الابد. وذهبت الى برضو موقع اخر وضعوني في امن الوحده. امن الوحده من الاعمال الشاقه جدا لانه لازم يواظب على الحراسه. فجئت متأخرا وقد لبست البريه بطريقة غلط وإذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. فلما دخلت لبس البريه غلط طبعا هتنصح أنك لبس البريه صح لكن لما دخلت فكان من عادة لما عرفت فيما بعد عادة قائد الأمن إنه لازم إيه يعني يبست في اللي يدخله ويعني يورين هو ما يسواش الثلاثة دي. فكانت المسألة كذلك معي وإنت لابس البريه غلط مش عارف ايه بتاع يا فلان علمه ازاي اللي في البريد واخدالك. فطبعا لما خرجت لقيت صاحبي اللي هو الجندي الاخر بيضحك وبتاع قال لي هي طريقة كده وبتاع. فالمهم ايه سكت وسكنت فهو بيمر مرة علينا فقال لي تعالى انت منين ودارس ايه؟ فقلت له انا خريج كلية الالسن. قال لي قسم ايه اسمه انا فرنسا. قال لي تعرف انجليزي؟ قلت له نبلك. وطبعا لبلي دي ممكن تكون مدح وذم يعني والمعنى في بطن الشاعر. فقال لي طيب انت مهمتك تترجم لي الكتابين دول هم دول جيشك. واعطاني يعني اذنا مفتوحا انا جات وتصريح مفتوح وقضيت يعني مده الجيش افضل سنه في حياتي حصلت فيها القران وحصلت فيها السنه. وسبحان الله يعني كلما عاينت هذا الموقف وطبعا ربما استسهل بعضكم يعني الامر وانا احكي لكنه كان قاسيا جدا كان قاسيا جدا والله. لما كنت اسمع ايام ما كانوا يعلمونا قبل الفجر كبرونا وخلونا نزحف المعسكر كنت اسمع اذان الفجر ف فأقعد أتخيل الناس اللي داخلين كم الشفاء البارد، أتخيل الناس اللي داخلين بلاطي داخلين يصلوا كده وتمام وبتاع. لأن مرة لما حبيت أصلي الصلاة أخرت، فكانت العقوبة إن أنا شلت المثل 45 دقيقة، طالع نازل طالع نازل طالع نازل 45 دقيقة، لأنني تأخرت في الصلاة حوالي 5 دقائق. فهي كانت محنة، كانت محنة يعني طبيعي، كنت أرى المحن يعني بعضها آخذ برقاب بعض، وعاينت لطف الله عز وجل وعاينت فضله. وكلما يعني وقع الإنسان في مكروب تذكر هذه الحكاية، وربما طرأ على ذهني في وقتها حكايات أخرى تعين المرء على الصبر. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصبر. هذا واحد بعد ولا غيره. احنا عندنا في علم التحقيق لما بنحقق مخطوطة بنقول بياض بالأصل. عارف بياض بالأصل يعني؟ يعني الكلمة مطلوب، يعني الناس مثلا لما عبد يكتب معرفش يقرأ كلمة فأم سايد لها قيمة ايه 2 سم كده فضل، فبياض بالأصل. فأنا صاحبي هذا الذي أرسل الورقة معرفش هو يريد ايه بالرسالة دي، لكنه ذكي على اي حال. ايه يعني أبيض ورد ولا ايه؟ نرجو يعني ترشيح قراءة كتاب في كل فن من الفنون وتكون بداية القراءة. هو الحقيقة البدايات تحتاج إلى شيخ، البدايات تحتاج إلى شيخ ضروري. قبل البحث عن الكتاب ابحث عمن يلقنك هذا الكتاب، لاني وارجو ان وانا اعلم ان في مثل هذه اللقاءات تتجدد الوجوه، يعني يكون في وجوه رابط وجوه حضرت وكذا. فكنت القيت هنا محاضرة في اداب طالب العلم، اداب طالب العلم تكلمت فيها، ويمكن افضت قليلا في ضرورة البحث عن الشيوخ، لانهم يقصرون العمر، مش يقصر في العمر يعني، لا يعني ايه يقصرون عمرك. قد مسألة يرخصها لك الشيخ في 5 دقائق لو تركت لا تحصلها في اكثر من 3 اشهر، فهذا يختصر لك عمرك ويرزقك الابد ويسدد لك الفهم، ويسدد لك الفهم. غير ان لو تركت مع الكتب التي لم في هذا الزمان، ما الان الكتب بالتصحيفات بعد ضياع طائفة المصححين، مفروض كل مطبعة ويكون عندها مصحح. المصحح ده يكون من اعلم الناس بكل فن، يعني اللي كان بيشرف على مطبعة دولاق اساطين العلماء الكبار، يقول لك مصححه فلان، تنظر الى فلان تجده من اكبر العلماء. الان مهنة التصحيح اصبحت مهنة مرذولة. لما تيجي تؤجر واحد يصحح يقول لك لا يا مؤلف يا بلاش، هو عايز يبقى مؤلف يا لا، لكن يصحح أنا من أشرف المهن. كل العلم لهوت لا يصان إلا بالمصحح. فإذا لم يوجد مصحح كثر التصحيح في الكتب وكثرة الأغلاط في الكتب. يعني شيخنا الشيخ المطيعي الله يرحمه بيقول مرة واحد جاء المسجد بفأر في يد وسكينة في يد، فأول ما رأوه يا فلان قال لهم اتباع السنة. الشيخ المطيع الله يرحمه كان له طريقة في عرض المعلومة، طريقة عجيب. اتباع السنة، قال له سنة ايه دي؟ قال له قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الصلاة فاتوها بسكينة وفار. قال له يا اخي دي بسكينة ووقار، ها بسكينة ووقار، اراد سكينة وفار والرجل متبع للسنة وعايز ينفذ الايه، عايز ينفذ الايه السنة. فهو ده قرأ ايه، ما هو قرأ كذلك. يعني مثلا زي مرة واحد يعني فلاح زي حالاته كده ورايح القاهرة الكبرى وبيبحث عن ايه، عن لوكاندا ونفس، فمر في شارع كله لوكاندا ومكتوب عليه لوكاندا مثلا كذا، لوكاندا السعادة اي حد، فيقوم ايه برضه بيدور. ليه؟ لانه قرأها ايه، لوكاندا للنوم، ها لوكاندا للنوم، هي لوكاندا بس ايه لما معرفش يراها لوكاندا للنوم، وعمال يدور على مكان ينام فيه. ها كل ده اسمه تصحيح، كل ده اسمه ايه تصحيح. الشيخ ده لما هو يكون رجل عالم ومبرز في هذا العلم يوم اول ما انت تعرض عليه الكتاب يقول لك هذا خطا هذا تقصير هذا كذا، ليه؟ يسدد لك الفهم. العالم انجاز التشبيه ان احنا نقول انه مثل الفلتر، العالم مثل الفلتر، يعني يحجز كل السموم سموم الكتاب، يعني يقول لك هذا المصنف اخطا في كذا وكذا وكذا، او قصر في بيان هذه المعلومه، او انه احسن في ذكر هذه المعلومه او كذا. فالشيخ يا جماعه قبل ان تبحث عن الكتاب ابحث عن الشيخ الذي سيلقنك الكتاب. والشيخ اذا وجدت الشيخ بالتأكيد هو سيقول لك على الكتاب. يا رأيكم في الماء الذي هل إذا تزوج رجل أخت رجل وتزوج الآخر الآخر أخته وسموا لكل منهما مهرا هل يأخذ عن نكاح الشغار؟ لا، لازم المسألة مش تسمية المهر فقط، لابد أن يكون هناك مهر حقيقي. لكن قال لكن عاد نقوله على الصداق المسمى بيننا ولا ده دفع مليم ولا ده دفع مليم، لا، لابد من تعيين المهر ولا بد من إيه من دفع. الله أعلم. في خلنا لهم بعض خلنا لهم أسئلة تحتاج إلى يعني محاضرات مستقلة، الكلام المجمل فيها لا يشفي. حديث كنت كنجا مكفيا ثلاثا أعرف خلقت فوق هذا حديث كذب، هذا الكذب لا يصح. ما أفضل كتاب في سير الرجال؟ افضل كتاب للتأسي، للتأسي، لان سير الرجال تختلف، يعني مثلا كتاب مثل تهذيب الكمال في اسماء الرجال ده خاص بعلماء الحديث وطلاب الحديث، وكذلك فرعه كتهذيب التهذيب وتقريب التهذيب، دي كلها كتب رجال. او ميزان الاعتدال في نقد الرجال مثلا للذهبي، او لسان الميزان للحافظ بن حجر برضو في أي مثلا ضعفاء العقيلي كامل ابن عادي ضعفاء ابن الجوزي، كل دي كتب رجال. فأنا أفهم من هذا السؤال إن هو قصد التأسي، يعني كتب الرجال اللي فيها مثل الحكايات عن السلف. فمن أفضل الكتب كتاب سير أعلام النبلاء للحافظ أبي عبد الله شمس الدين الذهبي رحمه الله، وهو يقع في 25 مجلدة، 23 مجلد أصل الكتاب ومجلدان يشهد. وكذلك كتب اخرى لكن لا ننصح بقراءتها الا لمن كان له فضل علم في النظر في الاسانيد، وهي مثل كتاب حلية الاولياء لابي نعيم الاصبهاني. وايضا نوصي بكتب الزهد المصنفة، كتاب الزهد لابن المبارك، وكتاب الزهد الاحمد، ولهناد ابن الشري، ولوكيع ابن الجراح، والزهد الكبير للبيهقي، وكذلك كتاب الزهد للإمام أبي داود السجستاني اللي يعتبر حديثا. وهناك كتب أخرى من الزهد كزهد أسد ابن موسى أسد السنة، وكزهد ابن الأعرابي. كل هذه الكتب عبارة عن حكايات عن السلف، حكايات عن السلف، وفي زهدهم وورعهم، وكله بالأسانيد. فأنا أوصي بكتب الزهد المصنفة هذه بعد كتاب سير أعلام النبلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. نرجو نصيحة، نرجو إعطاء نصيحة رادعة لشخص لا يستمع الأغاني ولكن يستهوي سماعها ويميل إليها. ده بفكرني مرة بواحد كان مبتلى بسماع الأغاني، فكان يقول يعني كان له جار دايما يشغل الاغاني بصوت عالي، فقول فكنت دايما اقعد استمع واقول مش انا، ها؟ يعني بيسال انا عليا ذنب، ما هو مش هو اللي قال على الراديو، لكن ايه جات له كده لحد ودانه فمبسوط والحمد لله مش انا اللي فاتح الراديو، والصوت جاي له لحد وهو يستمر، يعني يستمر ايه؟ يستمر سماع الصوت. طبعا هو سماع الرجل للاغاني من اعظم المفسدات للقلب. القلب حواس الخمسة هي بوابات القلب، الحواس الخمسة هي بوابات القلب، رجل رأى فأراد فشغل قلبه، ورجل استمع فشغل قلبه، ورجل ذاق طعاما أو شرابا فأعجبه فأنفق حياته ليحصل هذا الطعام والشراب فشغل قلبه. فأنت بقدر قدرتك على إغلاق النوافذ الخمس عن القلب يكون بقدر بقدر عافية قلبك. إزاي تترك هذا الممر الخطير ممر الأذن يستقر ويصل إلى القلب؟ لا، هذا من السماع المذموم. والعلماء الذين تكلموا عن داء العشق وكيف يبرأ الرجل الذي ابتلي بداء العشق، فكان مما ذكروه أن يبتعد عن البلد التي رأى المرأة فيها أو التي عاينا فيها أو مشى معها. هذا شرط أساسي للعلاج. إذا لم يتبع هذا الشرط الآلاء فائدة من كل المحاولات التي يرتكبها. يعني شوف الراهب العالم لما جاء الرجل الذي قتل 100 نفس قال له، لما قال له إني قتلت 100 نفس ألي توبة؟ قال نعم، وإن يحذر عنك باب توبة اخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوم يعملون الصالحات. فأمره بالخروج، ولو أمره أن يتوب مع بقائه في الأرض التي ظل فيها ما تاب. ليه؟ كل شيء سيذكره، كل شيء سيذكره. يعني كل ما يطلع عند مطعم يقول ده كلنا هنا مش عارف ايه، كل ما يترك اللي شجره يقول كنا واقفين هنا، كل ما يروح مش عارف ايه يقول كده. وبعدين يبتدي يفكر. قد يصادف هذه الهواجس ضعف في الايمان، والايمان يزيد وينقص كما هو معتقد اهل السنه والجماعه. فقد يصادف هذه الهواجس تصادف ضعف في ايمان الرجل فيتردد. فلذلك اشترطوا عليه ان يخرج من البلد. والبلد من علمائنا من كان اذا رأى سب الصحابة في بلد كان يخرج، يخرج من البلد كلها. ليه؟ لان مع كثرة السب سيقل الغضب. اول سب سمعه كان هيولع، ثاني سب سمعه شوية قرب ذلك، ثالث سب سمعه هذا حد ما يسمع سب بودانه ولا يتحرك، فيخشى ان يلف العادة يقتل قلبه وكان يرحل من البلد. فالرجل اللي بيقول انا انه لا يعني شغل اغاني بنفسه لكن نفسه تميل اليها، هذا الرجل اذا وجد اغنية شغالة ممكن يتلكأ قليلا في الطريق، ممكن يقف قليلا حتى يستمع اليها. فلا بد من اغلاق هذا الممر الخطير الى ممر الاذن على القلب. وانا انصح حقيقة الاخ الذي كان هذا السؤال ان يطالع كتاب الداء والداء لشيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله.